باب مقدمة الكتاب. الكبرة والفيل. عششت كبرة على طريق فيل، فمر الفيل في يوم من الأيام ومشى على العش وكسر البيض وقتل الفراخ التي فيه. فلما رأت الكبرة ما حدث لبيضها عرفت أن الفيل هو الذي كسره، فطارت ووقفت على رأسه وهي تبكي وقالت: أيها الفيل العظيم، لماذا كسرت بيضي وقتلت فراخي وأنا جارتك؟ هل فعلت ذلك لأنك قوي وأنا ضعيفة؟ قال الفيل: نعم، هذا هو السبب. تركته الكبرة وذهبت إلى الطيور الأخرى وأخبرتها بما حدث. فسألتها الطيور: وماذا نقدر أن نعمل للانتقام من الفيل ونحن طيور ضعيفة؟ فطلبت من الغربان أن تنقر عيني الفيل، فذهبت الغربان ونقرت عينيه وصار أعمى لا يرى طريقه إلى مأكله ومشربه. ثم ذهبت إلى غدير فيه ضفادع كثيرة وأخبرتها بما فعل الفيل ببيضها، وطلبت منها أن تذهب إلى حفرة كبيرة وتنق فيها بصوت عال حتى يسمعها الفيل ويظن أن في الحفرة ماء ويذهب ليشرب. فذهبت الضفادع وتجمعت في الحفرة وبدأت تنق. عندما سمع الفيل نقيقها ذهب إلى الحفرة من شدة العطش فوقع فيها وتكسر. ثم جاءت الكبرة ووقفت على رأسه وقالت له: أيها الظالم المغرور، لقد احتقرتني وقتلت فراخي واعتقدت أنني ضعيفة ولا أقدر على الانتقام منك، انظر إلى حالك الآن.